ومعلوم أن هذين الأصلين انتفاء المحبة وانتفاء الكلام يسقط بهما كل الدين، لأن العابدين لله تعالى إنما يعبدونه محبة ويعبدونه بكلامه هو شرعهم، فإذا بطل هذا وهذا ما بقي شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.